بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغسل جواريح رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يضعهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. إذن يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك، أي حدثني يحيى عن الإمام مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر، وهذا هو من أصح الأسانيد، والنقل عن عبد الله بن عمر رواية وفقها كثير جدا، أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، أي كان يستعمل الجواري في غسل رجليه عند الحاجة. وما كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إلا من شغل أو ضعف يجده، ولربما كان من فدع أهل خيبر كما في صحيح البخاري برقم 2730. فقد جاء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال الحديث بطوله، وربما كان بسبب هذا. يقول: ويعطينه الخمرة، والخمرة كما قال الطبري مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سمي بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض ومن بردها، فسميت الخمرة خمرة لأنها تخمر الوجه. وهن حيض جمع حائض، لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه بل هو طاهر، فهذا هو سياقة هذا الكلام. وهذا في الحقيقة يخالف فقه ابن عمر الذي مر قبل حديث وفيه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، طبعا هذا لكن يجب أن يغسل ذكره، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغتسل، وجاء في بعض الروايات على أقل شيء أنه يغسل فرجه، فلا بد أن يغسل فرجه لئلا يدخل نجاسة غيرها فيها. نعم. إذن يقول مالك: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، إذا لم يغتسل قلنا لا بد أن يغسل فرجه. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، لأن هذا في يوم قسمتها لا يحق له أن يقع على غيرها. فأما أن يصيب الجارية باعتبار أن الجارية لا قسم لها ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. إذن هذا لا ينجس الماء ولا يؤثر فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. طبعا في هذا الأثر يعني مما يدل على التعاون، ولذلك تعاون المرأة مع زوجها وتعاون الزوج مع أهله هذا من الحسن. يقول الماوردي: ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون على البر وقرنه بالتقوى له، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتسب الأجر والثواب في البيت، سواء كان مع الكلنة أو مع الزوجة أو مع الأبناء أو مع الآخرين. فهنا غسل النساء، غسل الجوار للرجل ابن عمر مع الحاجة فيه مثوبة عند الله تعالى لهن، وهذا مما يدخل الرحمة والرقة واللطف. وينبغي على الإنسان أن يكون متعاون مع أهله وناسه وجيرانه، وأن يكون الإنسان محسنا مع عباد الله تعالى. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. طبعا هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم 1255. ومحمد بن حسن لما أورده قال: لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة رحم الله المسلمين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.